والآن سيداتي وسادتي تعالوا بنا إلى مساهمات الصديق عبد الله ونعيم من الجزائر. في زاوية أضيف إلى معلوماتك، يقول الصديق عبد الله ونعيم من الجزائر: أول من رسم العين هو ابن الهيثم. ويقول كذلك: أول عربي جغرافي رسم خريطة سليمة هو الإدريسي. اخترعت أول آلة للخياطة في العالم عام 1850. أطول امرأة في العالم هي الصينية زينغ جانليان، ولدت عام 1964 وتوفيت عام 1982، وكانت تبلغ من الطول 2.47 متر. ويقول كذلك صديق عبد الله ونعيم من الجزائر: في زاوية أضف إلى معلوماتك، اخترع محلج القطن عام 1793. ويزن أكبر ضفدع في العالم 2.7 كيلوغرام، وقد عاش هذا الضفدع 12 عام. ويوجد بقشرة البيضة حوالي 10,000 ثقب لا ترى إلا بالميكروسكوب، ووظيفة هذه الثقوب تسهيل تنفس الجنين داخل البيضة. زلنا أصدقاء الملتقى مع مشاركات الصديق عبد الله ونعيم من الجزائر. وفي زاوية أضف إلى معلوماتك، يقول الصديق: اخترع الراديو عام 1876. إن مادة الرصاص وجميع المعادن الحديدية بدون استثناء تطفو فوق سائل الزئبق. أتى رجل إبراهيم ابن أدهم رحمه الله فقال: يا أبا إسحاق، إني مسرف على نفسي، فاعرض علي ما يكون لها زاجرا ومستنقضا. فقال إبراهيم: إن قبلت 5 خصال وقدرت عليها لم تضرك المعصية. قال: هات يا أبا إسحاق. قال: إما الأولى، فإذا أردت أن تعصي الله تعالى فلا تأكل رزقه. قال: من أين آكل وكل ما في الأرض رزقه؟ قال: يا هذا، أيحسن بك أن تأكل رزقه وتعصيه؟ قال: لا، هات الثانية. قال: وإذا أردت أن تعصيه فلا تسكن شيئا من بلاده. قال: هذه أعظم، فأين أسكن؟ قال: يا هذا، أفيحسن بك أن تأكل رزقه وتسكن بلاده وتعصيه؟ قال: لا، هات الثالثة. قال: وإذا أردت أن تعصيه وأنت تأكل رزقه وتسكن بلاده، فانظر موضعا لا يراك فيه فاعصه فيه. قال: يا إبراهيم، ما هذا؟ وهو يطلع على ما في السرائر. قال: يا هذا، أفيحسن بك أن تأكل رزقه وتسكن بلاده وتعصيه وهو يراك ويعلم ما تجاهر به؟ قال: لا، هات الرابعة. قال: فإذا جاءك ملك الموت ليقبض روحك فقل له: أخرني حتى أتوب توبة نصوحة وأعمل لله صالحا. قال: لا يقبل مني. قال: يا هذا، فأنت إذا لم تقدر أن تدفع عنك الموت لتتوب، وتعلم أنه إذا جاءك لم يكن له تأخير، فكيف ترجو وجه الإخلاص؟ قال: هات الخامسة. قال: إذا جاءك الزبانية يوم القيامة ليأخذوك إلى النار فلا تذهب معهم. قال: إنهم لا يدعوني ولا يقبلون مني. قال: فكيف ترجو النجاة إذا؟ قال: يا إبراهيم، حسبي، أنا أستغفر الله وأتوب إليه. فكان لتوبته وفيا، فلزم العبادة واجتنب المعاصي حتى فارق الدنيا. وما زلنا سيداتي وسادتي أصدقاء الملتقى مع مشاركات ومساهمات الصديق عبد الله نعيم من الجزائر، والذي نخصص حلقة هذا اليوم لرسائله الخمس والتي وصلت إلينا هذا الأسبوع، ونقدم منها هذه المشاركات. يقول الصديق عبد الله نعيم من الجزائر: وجدت الدنيا شيئين، شيئا لي وشيئا لغيري، فإما الذي لغيري لو طلبته بكل حيل الأرض ما وصلت إليه، وكذلك الذي لي لن يستطيع أحد أن يناله أو أن يناله مني. لأن أكون في قوم أتعلم منهم أحب إلي من أن أكون في قوم أعلمه. العلماء هم ضالتي في كل بلد، ولقد وجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء. هناك من يرفعون أصواتهم بالشكوى، وأنا أرفع صوتي بالنعمة والشكر. وفي ختام مشاركاته، مشاركات الصديق عبد الله نعيم من الجزائر، يقدم هذه الطرفة: يقول: بعد أن سرق اللص نقود أحد الرجال، انهال عليه ضربا إلى أن أسقطه، فسأله الناس: لماذا تضربه بعد أن أخذت نقوده؟ فقال: حتى أكون كسبتها بعرق جبيني. في ختام هذه الحلقة نشكر الصديق عبد الله نعيم من الجزائر على هذه المشاركات والمساهمات التي وصلت منه للبرنامج، ونقول له مزيدا من المشاركات، ونحن بانتظار مشاركاتك ومشاركات بقية الأصدقاء والصديقات. موريتانيا، صديق البرنامج السيد محمد ولد مختار السلم، رسالة المجتمع الجزائري الدائم عبد الله نعيم، والذي يقدم إليكم هذه المشاركات. يقول الصديق عبد اللاوي نعيم في مشاركاته: فواتح التقوى حسن النية وخواتيمها التوفيق. ويقول كذلك: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته. والآن مع هذه الطرفة لصديق البرنامج عبد اللاوي نعيم. يقول الصديق: كان موضوع الإنشاء في الامتحان هو ما عقبة الكتاب، وظل أحد التلاميذ ساكتا لا يكتب شيئا في ورقة الإجابة، وحل موعد الإصراف فكتب في نهاية الورقة البيضاء العبارة الثانية: هذه هي عاقبة الكتاب. وفي زاوية أضف إلى معلوماتك، يقدم الصديق عبد اللاوي نعيم فيقول: أطول رجل في العالم هو جون ويليام روجان من الولايات المتحدة، ولد عام 1871 وتوفي عام 1905، وكان يبلغ 2.64 متر. أما مخترع المكوك الطائر فهو جون كين. أول ممرضة في الإسلام هي رفيدة، كانت تداوي الجرحى في غزوة خندق. ويقول كذلك الصديق في أضف إلى معلوماتك: عدد اللغات في العالم هي 1320 لغة، منها 360 لغة عامة، والبقية هي 464 لغة في أمريكا، و 48 في أوروبا، و 153 في آسيا، و 118 في أفريقيا، و 117 في أستراليا، و 100 في الهنود الحمر، منها 3 لغات صالحة للكتابة. البحر الميت هو البحر الوحيد الذي لا يمكن ان يغرق فيه احد مهما كان جاهلا بفن السباحة، والسبب هو ان ملوحة مياهه تزيد عن 27%، بينما لا تصل هذه النسبة في مياه البحار الاخرى الى 3%. لهذا فان الشخص العادي يمكن ان يستوي على ظهره ويتمدد فوق مياه هذا البحر، وسيكون الجزء الاكبر من جسمه خارج الماء، وطبعا يمكنه ان يمضي وقته في القراءة او ممارسة احدى الهوايات او الالعاب البسيطة، فقط عليه ان يضع شمسية تقيه حرارة الشمس. الاخطبوط حيوان رخوي بحري ذو 8 أذرع، اذا ما شعر بالخطر يخرج مادة تشبه الحبر لتخفيه عن الانظار، ويصل طول الذراع الواحدة في بعض الانواع لدى هذا الحيوان الى 7 أمتار. نشكر الصديق الجزائري الدائم عبد اللاوي نعيم على مشاركاته في البرنامج. وهذا هو عنوانه لهواة المراسلة: الصديق عبد اللاوي نعيم، صندوق البريد 116، الرغاية، بومرباس، 35460، الجزائر. من لندن. ندوة المستمعين. يومي مع رسائلكم، مع أفكاركم، مع اقتراحاتكم وخواطركم. الآن سويسرا العالمية، والآن مع رسالة الأخيرة في حصة هذا المساء، والتي وصلتنا من الصديق الوفي عبد اللاوي نعيم، الذي يرحب بعودته ضمن أسرة البرنامج، والذي ضمن رسالته يا صباح هذه المساهمات. يقول: العلماء ثلاثة: عالم عاش بعلمه وعاش الناس معه، وعالم عاش بعلمه ولم يعش معه أحد، وعالم عاش الناس بعلمه وأهلك نفسه. بالفعل هو هنالك علماء يعيش الناس بعلومهم ويهلكون أنفسهم، وهؤلاء لست أدري هل يهلكون أنفسهم من جراء ربما سوء علمهم أو جودة علمهم، لكن هم كالشمعة التي تحترق للإضاءة على الآخرين. ثم للصديق عبد اللاوي مقترح يا صباح. إذن يقول الصديق نعيم: أقترح ملتقى الأصدقاء. ملتقى الأصدقاء. ملتقى الأصدقاء. مرحبا بكم أصدقاء البرنامج. من جديد نلتقي بكم وبرسائلكم التي هي مصدر النور والعطاء لبرامجنا، فمرحبا بكم وبرسائلكم. في البداية نبقى سيداتي سادتي أصدقاء الملتقى، نبدأ في استعراض رسائلكم المحببة إلى قلوبنا جميعا. بعث الصديق بشير حميد من الجزائر إلى الملتقى فاطمة التومي سليمان سيدي بوزيد تونس: أقدم إلى حضراتكم برنامج ملتقى الأصدقاء من إذاعة البحر المتوسط من جمهورية مالطا. وإن أردتم مراسلة البرنامج إذاعة فما عليكم إلا أن تكاتبونا على العنوان التالي: إذاعة البحر المتوسط من جمهورية مالطا، صندوق البريد 143، صندوق البريد 143، برنامج ملتقى الأصدقاء. صديق البرنامج عبد اللاوي نعيم من الجزائر بعث لنا بهذه المشاركات: قالت: الزوجة لم تعد تهديني بعض الهدايا التي كنت تقدمها لي أثناء الخطوبة. قال الزوج: وهل رأيت صيادا يطعم السمكة بعد صيدها؟ وفي زاوية هل تعلم، تم فتح موريتانيا على يد القائد العربي المسلم حبيب ابن عبيدة سنة 116 هجري. وهل تعلم صديقي المستمع أن رأس الإنسان يحتوي على 10 مليارات خلية، وأن ذاكرة الإنسان تحتفظ بمعلومات تصل إلى 100,000 مليار معلومة؟ وهل تعلم أن أول من رسم العين هو العالم العربي المسلم ابن الهيثم؟ ما زلنا سيداتي سادتي مع مشاركات صديق البرنامج عبد اللاوي نعيم من الجزائر. أو أول ممرضة في الإسلام هي رفيدة، كانت تداوي الجرحى في غزوة الخندق. أقصر مسافة تفصل بين عاصمتين هي 500 متر، وتفصل بين برازافيل عاصمة الكونغو وكينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية. وهل تعلم صديقي المستمع أن أول من أنشأ الشرطة في الإسلام هو الخليفة أبو بكر الصديق، وكان عبد الله ابن مسعود أول من قام بهذه المهمة، واسم الشرطة أطلقه الإمام علي ابن أبي طالب. شكرا لك صديقي الملتقى عبد اللاوي نعيم من الجزائر. وفي ختام رسالته يطلب هنا لندن ندوة المستمعين. لقاء يومي مع رسائلكم، مع أفكاركم، مع اقتراحاتكم وخواطركم، مع المستمع العربي في كل مكان، ومعكم في هذا البرنامج رشاد رمضان. يحدثنا الصديق عبد اللاوي نعيم عن غصن الزيتون والسلام. أصبح رسم غصن الزيتون يا أصدقاء دليلا على المحبة والسلام العالمي، فلماذا اتفق العالم على أن هذا الغصن يدل على السلام؟ هذا يعود بنا إلى قصة الطوفان العظيم أيام سيدنا نوح عليه السلام. كان غصن الزيتون هو الذي أحضرته الحمامة إلى سفينة نوح كدليل على قرب وجود الأرض اليابسة وانحصار الماء. ومنذ ذلك اليوم أصبحت الحمامة التي تحمل غصن الزيتون رمزا للسلام المنشود. أما شجرة الزيتون نفسها والتي أخذنا منها هذا الغصن فقد لعبت منذ آلاف السنين دورا هاما في اقتصاد الشعوب التي تعيش حول البحر الأبيض المتوسط. أما الدول الرئيسية في إنتاج الزيتون فهي تونس وإسبانيا واليونان وإيطاليا وتركيا. عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، تقدم إذاعة الصين الدولية البرنامج الأسبوعي رسائل المستمعين.